آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما أنهى العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وصف ركب الحجيج ورحلة الحج وخطوات الحج خطوة خطوة، منسكا منسكا، شعيرة شعيرة، مع ما أضفاه رحمه الله تعالى في ذلك الوصف من بيان للمشاعر العظيمة والحب العميق والالتجاء والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، وما في مشاعر الحج وشعائره من عظات بالغات ودروس نافعات، بحيث إن الحج يعد مدرسة تربوية إيمانية يربي على الفضائل والأخلاق والعبادة والإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فهو مليء بالمنافع العظيمات والعبر البالغات والدروس النافعات. ولعله لأجل هذا، على إثر وصفه رحمه الله لرحلة الحجيج وأعمالهم المباركة، دخل على إثر ذلك في موعظة بليغة جدا وجه فيها الخطاب لمن كان قد سيطر الهوى على قلبه واستولى على نفسه. فبعد أن وصف مشاعر الحج التي تحرك النفوس وتهز القلوب، بدأ بتوجيه هذه الموعظة المؤثرة النافعة التي جاءت في مكانها المناسب، وكأنها درس من دروس الحج وعبرة من عبره العظيمة البليغة المؤثرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في دار كرامته في المنظومة المية: فأيها القلب الذي ملك الهوى أزمته حتى متى ذا التلوم، حتى ملا تصحو وقد قرب المدى ودنت كؤوس السير والناس نوموا. بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطاء ويبدو لك الأمر الذي كنت تكتم، ويا موقد النار لغيرك ضوءها وحر لضاها بين جنبيك يضرم. أهذا جل العلم الذي قد غرسته، وهذا الذي قد كنت ترجوه تطعم، وهذا هو الحظ الذي قد رضيته لنفسك في الدارين جاه ودرهم، وهذا هو الربح الذي قد كسبته، لعمرك لا ربح ولا الأصل يسلم. بخلت بشيء لا يضرك بذله، وجدت بشيء مثله لا يقوم. بخلت بذا الحظ الخسيس دناءة، وجدت بدار الخلد لو كنت تفهم. وبعت نعيما لا انقضاء له ولا نظير ببخس عن قليل سيعدم. فهل لا عكست الأمر إن كنت حازما، ولكن أضعت الحزم لو كنت تعلم. وتهدم ما تبني بكفك جاهدا، فأنت مدى الأيام تبني وتهدم. وعند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تسدي وتلحم، وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء، ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم، تنزه منك النفس عن سوء فعلها، وتعكب أقدار الإله وتظلم، تحل أمورا أحكم الشرع عقدها، تحل أمورا أحكم الشرع عقدها، وتقصد ما قد حله الشرع تبرم، وتفهم من قول الرسول خلاف ما أراد، لأن القلب منك معجم، مطاء مطيع لداعي الغي عاص لرشده، إلى ربه يوما يرد ويعلم، إلى ربه مطيع لداعي الغي عاص لرشده، إلى ربه يوما يرد ويعلم. فتح الياء ويعلم. مطيع لداعي الغي عاص لرشده، إلى ربه يوما يرد ويعلم، مضيع لأمر الله قد غش نفسه، مهين لها أنى يحب ويكرم، بطيء عن الطاعات أسرع للخنا، من السيل في مجراه لا يتقسم، بطيء عن الطاعات أسرع للخنا، من السيل في مجراه لا يتقسم، وتزعم مع هذا بأنك عارف، كذبت لعمري في الذي أنت تزعم، وما أنت إلا جاهل ثم ظالم، وإنك بين الجاهلين مقدم. إذا كان هذا نصح عبد لنفسه، فمن ذا الذي منه الهدى يتعلم؟ وفي مثل هذا الحال قد قال من مضى، وأحسن فيما قاله المتكلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. نعم. بين ابن القيم رحمه الله في هذه الأبيات، أو يخاطب رحمه الله تعالى في هذه الأبيات، من استولى على قلبه الهوى وسيطر عليه، فيقول رحمه الله: فيا أيها القلب الذي ملك الهوى أزمته، والزمام هو الخطام الذي تقاد به الدابة، وإذا أمسك بزمامها تبعت من أمسك بزمامها، فأصبح حال القلب الذي سيطر عليه الهوى كحال الدابة منقادة لصاحبها، فهو حاله مع الهوى كحال الدابة مع صاحبها، بمعنى أن الهوى هو الذي يقوده، وهو الذي يسوقه، وهو الذي يحركه، ملك الهوى أزمته. حتى متى ذا التلوم؟ أي إلى متى تبقى على هذه الحال؟ ألا تتعظ؟ ألا تعتبر؟ ألا تعمل على تغيير حالك؟ إلى متى أنت باق على هذه الحال؟ حتى ما لا تصحو، يعني إلى متى وأنت على هذه الحال لا تصحو ولا تفيق؟ حتى ما مكونة من حتى الجارة وما الاستفهامية، حتى ما لا تصحو بقرب المدى، قربت الغاية، المدى هو الغاية، ودنت كؤوس السير أي حركت وصدر صوت لها، لأنهم كانوا إذا أرادوا التحرك والانطلاق وبدأوا يحملون المساء يسمع صوت الأوعية التي لها صوت عندما تحمل ضمن كؤوس السير، أي بدأ يسمع صوت الركب وأنه بدأ يتحرك الركب ضمن كؤوس السير، والناس سلوا أي في غفلة، من كان ذا همة فهو متحرك مع السائرين ومنطلق مع المنطلقين، والغافل نائم. فإلى متى هذا النوم؟ وإلى متى هذه الغفلة؟ وإلى متى هذا الصدود؟ هل تريد أن تبقى على هذه الحال إلى أن تغادر هذه الدنيا ثم تندم؟ هل رضيت لنفسك بهذا؟ يقول رحمه الله: بل سوف تقصر، بل سوف تصحو، بل الإفراط سوف تصحو حين ينكشف الغطاء، يعني يوم تقف أمام الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: بل قلوبهم في غمرة، في غمرة من هذا، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وقال تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فيقول ستصحو يوم ينكشف الغطاء، يعني يوم تقف أمام الله تصحو وتعلم حقيقة الأمر وجلية الأمر، تعلم ذلك ينكشف الغطاء ويبدو لك الأمر، يبدو لك الأمر، يعني تتضح لك الحقيقة جلية واضحة. لكن الصحو في ذلك الوقت هل يفيد؟ هل يقضى في ذلك الوقت هل تفيد؟ الانتباه في ذلك الوقت هل يفيد؟ لا يفيد. ستصحو حين ينكشف الغطاء ويبدو لك الأمر الذي كنت تكتم، أي هذا الأمر الذي كان خبيئة مكتوما في نفسك معرضا عنه سيكون جليا واضحا أمامك ظاهرا بينا، لكنك في وقت لا تستفيد من هذا الصحو ولا تستفيد من هذا الانتباه، لأن الوقت قد فات. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ثم يوجه رحمه الله تعالى الخطاب لمن حمل العلم وحفظه ولازم مجالسه وحفظ متونه وعرف العلم لكنه معرض عن العمل والعياذ بالله، أخذته الدنيا وأسرته وانشغل بها وأصبح غافلا. عنده علم يذكره ويعظ به ويعلم، لكنه في نفسه غافل ومعرض. فيوجه الخطاب رحمه الله لهذا، يقول: يا موقدا نارا لغيرك ضوءها، يا موقدا نارا لغيرك ضوءها، وحر رضاها بين جنبيك يضرم. شبه العالم الذي لا يعمل بعلمه كأنه شعلة نار تضيء لمن حوله، فيرون الطريق ويرون الجادة، لكن هذه النار تحرق صاحبها ولا يستفيد منها، وإنما الذي يستفيد منها الناس الذين حوله. وهذا المثل مأخوذ من الحديث الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو في معجم الطبراني قرية عليه الصلاة والسلام، قال: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. وروى البزار عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها. فهذا المثل الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا البيت مستفاد من هذا الحديث. ثم يقول له منكرا عليه، يقول له: أهذا جن العلم؟ والاستفهام هنا إنكاري. أهذا جن العلم؟ يعني هذا حصيلة العلم الذي تعلمته؟ هذا خلاصة العلم الذي حصلته؟ أمضيت فيه السنوات والشهور والدهور والأوقات حفظا ومذاكرة ومجالسة لأهل العلم، أهذا جنى العلم؟ أنك تضيل الناس وتخرق نفسك، لا تستفيد ولا تنتفع ولا تعمل، أهذا جنى العلم الذي قد غرسته؟ هل هذا حصيلة وفائدة العلم الذي قد غرسته، يعني أخذت تنميه في نفسك وتعمل على تقويته وتنميته وقتا طويلا، وهذا الذي قد كنت ترجوه تطعمه؟ يعني هذا مرادك، هذا مقصدك، يعني أن تكون في الحياة مجرد تشتغل بطعام وشراب وغذاء وكسوة ونحو ذلك وأنت غافل عن حقيقة العلم، ثم تشرح للناس مسائل العلم وتبينها لهم وأنت نفسك غافل؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ شعيب عليه السلام يقول لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هل وهذا هو الحظ الذي قد رضيته؟ هذا هو النصيب الذي اخترته لنفسك من تعلم العلم هذه الفترة الطويلة؟ هذا هو الحظ الذي قد رضيته لنفسك في الدارين، جاء ودرهم؟ هذه الخلاصة، وهذه حصيلة الوقت الطويل الذي أفنيته في العلم تحصيلا وكتابة وقراءة وحفظا، جاء ودرهم؟ وقول رحمه الله تعالى: جاء ودرهم، هذا خلاصة حظوظ الدنيا، خلاصة حظوظ الدنيا ترجع إلى هذين الأمرين، الجاه والدرهم، إنهما معا أو واحدا منهما. فهل هذا خلاصة ما جمعت العلم وقتا طويلا وحصلته وحفظته من أجل أن تنال الجاه والدرهم؟ ثم هذا الجاه والدرهم الذي حصلته، قل الجاه أو كثر؟ قوي الجاه أو ضعف؟ كثر المال أو قل؟ ماذا يغني عنك؟ أليس نفسك هذه ستموت وينتهي الجاه وتنتهي الدراهم وتنتقل من هذه الدار لا تحمل شيئا من ذلك؟ إذن ماذا جنيت؟ أهذا وهذا هو الحظ الذي قد رضيته لنفسك في الدارين، جاه ودرهم؟ قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود. وفيه خطورة فساد النية وخطورة عدم الإخلاص، وفيه التنبيه إلى أن العلم عبادة وقربة يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى مثله مثل سائر الطاعات، فلا يقبله الله من المتعلم إلا إذا أخلص بتعلمه وجه الله وأراد به وجه الله سبحانه وتعالى، لا أن يكون المراد بهذا التعلم الجاه والدرهم ونحو ذلك. ثم يقول له أيضا: وهذا هو الربح الذي قد كسبته، يعني هذا هو ربحك من العلم، الوقت الطويل الذي قضيته في العلم، هل هذا هو الربح الذي حصلته من العلم، جاه ودرهم؟ عمرك، وهذه ليست قسم وإنما أسلوب من أساليب التأكيد، لعمرك لا ربح ولا الأصل يسلم، أنت بهذه الحال لم تربح، لا يوجد عندك أرباح، وفي الوقت نفسه الأصل الذي ورأس المال لم يسلم لك، العامي العابد الذي لم يحصل ما حصلته من العلوم وهو في عبادته وإخلاص لله خير منك، مع أنك حصلت من العلوم ما لم يقف على ربعه ولا على عشرة ولا أقل من ذلك، لكنه خير منك، لأنك لا حصلت ربحا وأيضا رأس المال لم يسلم لك. رأس المال هو الدين، رأس مال المرء دينه، وكل شيء له خلف وعوض إلا الدين ليس له عوض، كل شيء له عوض لكن الدين رأس المال. إذا ضاع رأس المال ما الذي يعوضه وما الذي يحل محله؟ من كل شيء خلف وليس من الدين إذا ضاع خلف. يقول رحمه الله: بخلت بشيء لا يضرك بدله. بخلت بشيء لا يضرك بدله، أي بالدنيا، بخلت بالدنيا وصرت شحيح النفس عليها، وهي همك وهي نصبك وهي بغيتك. بخلت بشيء لا يضرك بذله، وجدت بشيء مثله لا يقوم. جدت أي كانت نفسك سخية بشيء مثله لا يقوم، أي الجنة ونعيمها. الجنة جدت بها وضحيت بها وفوتها على نفسك، والدنيا صرت متمسكا بها شحيحا عليها محافظا عليها لا تضيع منها شيئا، وأما الآخرة جدت بها، لم تلقي لها بالا ولم تقل لها وزنا ولم ترعى لها اهتماما. جدت بشيء مثله لا يقوم، أي لا تقدر له قيمة مهما علت. الآن الدنيا، لو أن الإنسان يريد أن يقدر شيء من متاع الدنيا يقوم به نعيم الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: موضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. موضع الصوت أحدكم ما يتجاوز متر واحد، موضع الصوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. ثم الدنيا ما المراد بها؟ هل المراد الدنيا اللي أنت الآن تعيش فيها؟ المراد بالدنيا كل متاع الدنيا من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل متاع الدنيا كل زينتها. موضع الصوت أحدكم يعني متر تقريبا في الجنة خير من الدنيا وما عليها. فكيف يبخل الإنسان بالدنيا ويضحي بالآخرة؟ بخلت بشيء لا يضرك بذله. الآن لو بذل شيء من الدنيا ما يضره بل يكون ذخرا له. وجدت بشيء مثله لا يقومه. بخلت بذا الحظ الخفيف دناءة. الخفيف الدنيء الحقير. بخلت بذا الحظ الخفيف دناءة، وهذا من دناءة النفس عندما تكون بهذه الصفة. بخلت بذا الحظ الخفيف دناءة، الحظ الخفيف الحظ الدنيوي. وجدت بدار الخلد، وجدت بدار الخلد لو كنت تفهم، أي ليتك تفهم، ليتك تعقل، ليتك تستوعب الأمور وتعرف الحقيقة. وبعت نعيما لا انقضاء له ولا نظيرا ببخس عن قليل سيعدم. أنت الآن ماذا صنعت؟ يقول له: ما الذي صنعته؟ الذي صنعته هو أنك بعت نعيما لا انقضاء له، أي نعيم الجنة. الله عز وجل قال: لا مقطوعة ولا ممنوعة، نعيم خالد، نعيم دائم، نعيم باقي، نعيم لا يزول. ثم أيضا يختلف عن هذا النعيم في الحديث: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيقول: بعت نعيما لا انقضاء له ولا نظير، أي ليس له مثيل فيما تراه في هذه الحياة الدنيا. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء فقط، يعني رمان رمان، عنب عنب، أنهار أنهار، أسماء، لكن الحقيقة ما لا عين رأت فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وبعت نعيما لا انقضاء له ولا نظير، بماذا؟ ببخس. بخس أي متاع ناقص من أمتعة الدنيا الفانية ببخس عن قليل سيعدم. هذا القليل الذي شححت به وكانت نفسك بخيلة به ومراعية له ومحافظة عليه هو عن قليل سيعدم سينتهي. والمال الذي عند الإنسان قل أو كثر لا يخلو الحال معه من أمرين، إما أن يفارقه المال أو هو يفارق المال، واحدا منهما. إما أن يفارق المال وهو على قيد الحياة بجائحة بأي أمر آخر، أو هو يفارق المال بالموت. هل عكس؟ هل تأتي للتحضير وللحث؟ هل عكس الأمر؟ كيف يعكس الأمر؟ هل عكس الأمر؟ قبل قليل يقول له بخلت بشيء لا يضرك بدله وجدت بشيء مثله لا يقومه. عكسها، عكسها. كيف يكون؟ أن تجود بشيء لا يضرك بدله، عكس الأمر، جد بشيء لا يضرك بدله، كن شحيحا بشيء مثله لا يقوم، عكس القضية. فهل لا عكست الأمر إن كنت حازما؟ هذا هو الحزم حقيقة، ولكن أضعت الحزم لو كنت تعلم، ولكن أضعت الحزم، يعني ليس من كانت هذه حاله وهذه صفته أضاع الحزم، ليس من أهله. قال الله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين، يقول النفس الأبية، النفس الأبية لا ترضى بالدون، النفس الأبية لا ترضى بالدون. وقد عاب الله سبحانه أقواما استبدلوا طعاما بطعام أدنى منه فنعى ذلك عليهم وقال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. وذلك دليل على وضاعة النفس وقلة قيمتها. قل رحمه الله وتهدم ما تبني بكفك جاهدا فأنت مدى الأيام تبني وتهدم. هذه حال المفرط، تهدم ما تبني بكفك. الأعمال والطاعات والعبادات هي بمثابة البناء، هي بناء معنوي، مثل أن بناء الدور بناء حسي. وفي الحديث بني الإسلام على خمس. فيقول له أنت تبني بكفك جاهدا أعمال جيدة، لكن سرعان ما تقوم بماذا؟ بهدمها. ما الذي يهدمها؟ إعراض الإنسان وصدوده وغفلته وانكبابه على الدنيا وتفريطه في الواجبات وغطيانه للكبائر والمحرمات. وتهدم ما تبني بكفك جاهدا فأنت مدى الأيام تبني وتهدم. فأنت مدى الأيام تبني وتهدم. كيف يكون أمر حال شخص يأتي بالطوب ويضع طوبة على طوبة حتى يبدأ يشارف على ثم يهدم؟ لا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا. وعند مراد الله تفنى كميتا، وعند مراد الله تفنى كميتا، وعند مراد النفس تفدي وتلحمه. عند مراد الله أي الشيء الذي يريده الله منك شرعا ودينا، المراد بالإرادة هنا الشرعية الدينية. عند مراد الله أي عند الشيء الذي يريده الله منك شرعا ودينا، مثل الصلاة أرادها الله منك، الصيام، الحج، الطاعات عموما، البر، أيضا اجتناب المحرمات. عند مراد الله تفنى كميت، تصبح حالك مع ما أراده الله منك شرعا مثل حال الميت، بحيث إن إذا أمر بالطاعة يكون متماوت ولا ينهض لها إلا بثقل إذا نهض، فهو مع الطاعات يفنى كميت. وعند مراد النفس كيف تكون حاله؟ شهوات النفس وملذاتها ورغباتها كيف تكون حاله؟ وعند مراد النفس تفدي وتلحمه، أي تعمل جاهدا كادحا بهمة عالية، تفدي تمد يدك وتقبل وتتقن العمل أحسن إتقان، وهذا حال كثير من الناس، تجد بعضهم إذا نودي للصلاة يقول أنا تعبان، وإذا نودي إلى طعام اللذيذ قام مثل الأسد وهو هو. لماذا؟ لأنه عند مراد الله يفنى كميتا، عند مراد الله يفنى كميتا، وعند مراد النفس تسدي وتلحم، نسأل الله العافية. قال وعند خلاف الأمر، عند خلاف الأمر تحتج بالقضاء، يعني إذا فعلت شيئا خلاف أمر الله، أمرت بالصلاة أمر بالصلاة لم يصل، أمر بالحج لم يحج، أمر بالطاعة لم يطع، نهي عن المنكر ارتكبه، يقول عند خلاف الأمر تحتج بالقضاء. لماذا لم تصل؟ يقول الله ما كتب لي الصلاة، ما شاء الله أن أكون أصلي. لماذا فعلت هذه المعصية؟ الله كتب هذا قدره علي. عند خلاف الأمر تحتج بالقضاء، عندما تكون مخالفا لما أمرك الله به وتلام على ذلك تحتج بالقضاء، ظهيرا على الرحمن للجبر تزعمه، يعني أنت بهذا العمل تشارك الجبرية المبطلة في عقيدتهم الباطلة، الذين يقولون عن أنفسهم نحن كالريشة في مهب الريح، كالريشة في مهب الريح، يعني أعمالنا ليس لنا فيها اختيار وليس لنا فيها مشيئة، نحن مسيرين وليس لنا أي اختيار. فيقول أنت حالك تكون بهذه الصفة، عند خلاف الأمر تحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم. وهذا حال بعض الناس، تجد متهاون مضيع مفرط، ليش ما تطيع الله، ليش ما تصلي، ليش ما يقول ما كتب الله لي، ما كتب الله لي، ما قدر الله لي، يحتج بالقضاء ظهيرا على الله للجبر تزعم. وعقيدة الجبرية هذه من أفسد العقائد وأخبثها وأسوأها وأشنعها، عقيدة تهدم الدين من أساسه وتفسد الإنسان إفسادا كاملا. صاحب هذه العقيدة هو نفسه لا يطبقها، هو نفسه لا يطبقها في كل أمر. الآن لما يقول إنه مجبور ما يطبقها في كل وقت، لو أن شخصا جاء وأخذ ماله قال له ليش أخذت المال؟ قال والله أنا كالورقة في مهب الريح، ما لي اختيار ولا لي مشيئة، مجبور، يقبل منه؟ ما يقبل. من القصص التي تروى وقد أوردها ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه أن بعض الجبرية حضر مجلس عند بعض الولاة، أحد الجبرية حضر مجلسا عند بعض الولاة فأتي بطرار، الطرار المتسول، أتي بطرار أحول أي في عينه حول، فقال له الوالي، قال للجبري ما ترى فيه، يعني بماذا نعاقبه، بماذا نعاقبه، ما ترى فيه؟ قال اضربه 15 صوتا، يعني تأديبا له، اضربه 15 صوتا. فقال بعض الحاضرين صاحب سنة أراد أن يفضح هذا في عقيدته، قال بعض الحاضرين بل ينبغي أن يضرب 30 صوت، أن يضرب 30 صوتا، 15 صوتا لطره ومثلها 15 لحوله، للحول في عينه. قال الجبري كيف يضرب على الحول ولا صنع له فيه، كيف يضرب على الحول ولا صنع له فيه؟ قال كما يضرب على الطر ولا صنع له فيه كما تعتقد، كما يضرب على الطر ولا صنع له فيه كما تعتقد، لأنك أنت تعتقد أنه مجبور على فعل نفسه، طره مثل حوله كلها جبر، ما له اختيار فيها، كلها باب واحد. فبهت الجبري. هذا ما يوضح ان هؤلاء عقيدتهم لا يستطيعون طردها في كل امر، وهذا من دلال أعظم دلائل فسائد العقيدة، أن صاحبها يكون متناقضا لا يستطيع أن يطبقها في كل باب أو في كل مجال. ثم يقول له ابن القيم رحمه الله تعالى: تنزه منك النفس عن سوء فعلها. النفس منها تعديات، ظلم، أخطاء، جنايات، لكن هل يرضى أن يوصف بذلك؟ مع أنه يقع منها ظلم وتعدي وكذا، لكن هل يرضى أن يقال له أنت ظالم، أنت مجرم، أنت معتدي إلى آخره، ولا ينزه نفسه عن ذلك مع أنه يرتكب هذه الأعمال؟ يقول: تنزه منك النفس عن سوء فعلها وتعتب أقدار الإله وتظلمه. يعني مع أنك لا تقبل أن تنسب إلى الظلم، مع أنك تقع فيه، تنسب الظلم إلى ربك تنزه وتقدس. ثم ماذا؟ قال: تحل أمورا أحكم الشرع عقدها وتقصد ما قد حله الشرع تبرمه. بمعنى أنك تحل ما حرم الله وتحرم ما أحل الله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. تفهم من قول الرسول خلاف ما أراد، وتفهم من قول الرسول خلاف ما أراد، لأن صاحب هوى فيأتي بالحديث ثم يفسره على هواه، فيفهم منه خلاف ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم. ما السبب؟ ما سبب كونه يفهم من الحديث خلاف ما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: لأن القلب منك معجم، لأن القلب منك معجم. العجمة عدم النطق، مثل بهيمة الأنعام عجموات وقال لها، لأنها لا تنطق ولا تفهم، فالقلب منك معجم لا يفهم، لأن مريء بالهوى، أشرب بالهوى وملئ بالهوى. يقول له: مطيع لداعي الغيب عاصل لرشده. إذا دعاك الغيب، إذا دعاك الغيب قطعته وانسقت وراءه ولم تتردد في متابعته، عاصل لرشده. إذا كان الداعي داعي رشد، ورشد تعني جماع الخير، وإذا كان الداعي داعي رشد إلى ربي، داعي رشد لم يجب، مطيع لداعي الغيب عاصل لرشده إلى ربه يوما يرد ويعلم. لا تظن أنك ستبقى على هذه الحال، سيأتي عليك يوم ترد إلى الله وستعلم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا هو المراد بقوله وتعلم، يعني ستعلم حينما تلقى الله ما الذي كنت عليه وما الذي كنت تجنيه. مضيع لأمر الله، مضيع لأمر الله أي حاله أنه مضيع لأوامر الله سبحانه وتعالى. قد غش نفسه، قد غش نفسه، وأسمع ما يكون غشا، يغش الإنسان نفسه التي بين جنبيه. غش النفس بإيقاعها في المعاصي والمعاقب والذنوب وإبعادها عن الطاعات والعبادات، هذا أعظم الغش للنفس. مطيع لأمر الله قد غش نفسه، مهين لها، مهين لها. العاصي أهان نفسه ولم يكرمها، أهان نفسه بالمعاصي، والمعصية إهانة للنفس. والله جل وعلا يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي حقرها وصغرها وأهانها، خاب من دساها. فالمعصية إهانة للنفس، مهين لها. ألا يحب ويكرم، يعني من كانت هذه صفته ألا يحب ويكرم، كيف يحب أهل الفضل وأهل الخير وأهل النبل، وكيف يكرم وهذه حاله مع نفسه؟ مهين لها، غاش لها بإعراضه عن طاعة الله وعن أوامره سبحانه وتعالى. قطيع عن الطاعات، أسرع للخناء والعياذ بالله، بطيء عن الطاعة، يعني إذا دعي إلى الطاعة بطيء في الحركة إليه، يمشي بخطوات متثاقلة وهي ثقيلة عليه ونفسه ليست مقبلة عليها. أسرع للخنل، والخنل فواحش، إذا دعي إلى فاحشة سريع جدا. أسرع للخنا من السيل في مجراه لا يتقسم. السيل إذا جاء في مجراه يعني لم تكن هناك حواجز تقسمه بحيث يذهب هنا وهناك، إذا جاء في مجراه والمجرى ليس فيه حواجز تحجز السيل وتقسمه إلى جهات عديدة، إذا جاء في مجراه كيف تكون سرعته؟ إذا وجد ما يقسم السيل تخف السرعة، إذا وجد ما يقسم السيل إلى مناحي عديدة وجهات عديدة سرعته تخف، ولهذا توضع السدود تحجز السيل وتعوق من سرعته واندفاعه. لكن إذا كان السيل في مجرى والمجرى صافي ليس فيه حواجز ولا سدود ولا غير ذلك، كيف تكون سرعته؟ سريع جدا. يقول له أسرع للخنا من السيل في مجراه لا يتقسم، يعني السيل لا يتقسم في جهات عديدة وإنما يجري في مجراه، فيكون في سرعة هائلة جدا. فيقول أنت بطيء عند عن الطاعة لكن في المعصية أسرع من السيل في مجراه لا يتقسم. جاء في مسند الإمام أحمد في حديث طويل في ذكر وضع الميت في قبره، قال فيه ويأتيه آت قبيح الوجه، ويأتيه آت قبيح الوجه، يعني من كانت هذه حاله يأتيه آت قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بهوان من الله وعذاب مقيم. فيقول وأنت؟ فبشرك الله بالشر، من أنت؟ وأنت بشرك الله بالشر، من أنت؟ يعني من أنت تخاطبني بهذا الخطاب؟ فيقول أنا عملك، أنا عملك الخبيث، كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا في معصية الله فجزاك الله شرا. هذا هو المعنى الذي أشار له ابن القيم، بطيئا عن الطاعة أسرع للخنا. هذا العمل السيء يأتي الميت في قبره ويخاطبه عياذا بالله تبارك وتعالى، حمان الله وإياكم بهذا الخطاب. ومع هذا الركام من الأخطاء التي مر عرض ابن القيم لها، يقول له وتزعم مع هذا أنك عارف، مع هذا كله وفي الوقت نفسه تزعم أنك عارف وأنك من العارفين، كذبت لعمري في الذي أنت تزعم. وكما قدمت لعمري ليس قسم وإنما هي أسلوب من أساليب العرب للتأكيد، كذبت لعمري في الذي أنت تزعم، يعني في الذي تزعمه لنفسك أنك من العارفين. وقال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم يبين له رحمه الله حاله حقيقة، قال له وما أنت إلا جاهل ثم ظالم، وإنك بين الجاهلين مقدم. هذه حقيقة حالك، أن تزعم أنك عارف لكن حقيقة حالك أنك جاهل وظالم، وإذا جعلت في صفوف الجاهلين أنت في مقدمتهم وفي أوائلهم، هذه حقيقة حالك. لكن من كانت هذه حاله يغالط نفسه والعياذ بالله، فيزكيها ويصفها في الصفات العالية الرفيعة بينما هو في ركب الجاهلين وفي عداد الظالمين. فكان هذا نصف عبد لنفسه، إذا كان هذا نصف عبد لنفسه، هذا قدر النصيحة التي يقدمها لنفسه، فمن ذا الذي منه الهدى يتعلم؟ إذا كان عالم وهذا نصح لنفسه بهذه الصفة وهذه حالة، فمن ذا الذي منه الهدى يتعلم؟ هذه مصيبة، مصيبة عظيمة جدا ورزية كبيرة، بل خطر على الناس وخطر على العوام وعلى الجهال إذا مثلا شخص حصل من العلم حظا كبيرا، اغترب في تحصيل العلم سنوات، ثم رجع مثلا إلى بلده وفي الصلاة يفتقدونه وفي بعض المنكرات يرونه، تكون مصيبة عظيمة. يقول إذا كان هذا الذي حصل العلم هذه السنوات هذه حاله، فكيف بنا نحن الذين لم نحصل من العلم شيئا ولا قليلا، ولا ذهبنا إلى معاقل العلم ولا حضرنا مجالس العلم ولا حفظنا شيئا من العلم؟ إذا كانت حال هذا الذي حصل العلم هذه حاله، كيف إذا الأمر بنا؟ فيكون مصيبة على العوام والجهال، مصيبة كبيرة جدا. وهذا معنى قوله فمن ذا الذي من الهدى يتعلم. وفي مثل هذه الحال قد قال من مضى وأحسن فيما قال المتكلم، يقول هذه الحال التي نصف قد قال فيها أحد الماضين بيتا من الشعر عظيما جدا يصف هذه الحال، وأحسن ذلك القائل فيما قال، قال فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إن كنت لا تدري، يعني هذه الأخطاء التي تعايشها وتمارسها وتقع فيها، إذا كنت لا تدري هذه مصيبة، مصيبة جهل، مصيبتك مصيبة جهل. لكن إن كنت تدري وتغالب، إن كنت تدري وتغالب فالمصيبة أعظم، لأن أصبحت المصيبة مصيبة الظلم. الأولى مصيبة الجهل والثانية مصيبة الظلم. قال فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. نعم. قال رحمه الله ولو تبصر الدنيا وراء ستورها رأيت خيالا في منام سيصرم كحلم بطيف زار في النوم وانقضى المنام راح الطيف والصب مغرم وظل أرته الشمس عند طلوعها سيقلص في وقت الزوال ويفصم ومزنة صيف طاب منها مقيلها فولت سريعا والحرور تضرم ومطعم ضيف لذ منه مساغه وبعد قليل حاله تلك تعلم كذا هذه الدنيا كأحلام نائم ومن بعدها دار البقاء ستقدم فجزها ممرا لا مقرا وكن بها غريبا تعش فيها حميدا وتسلم أو ابن سبيل قال في ظل دوحة وراح وخلى ظلها يتقسم أخا سفر لا يستقر قراره إلى أن يرى أوطانه ويسلم فيا عجبا كم مصرع وعظت به بنيها ولكن عن مصارعها عموا سقتهم كؤوس الحب حتى إذا نشوا سقتهم كؤوس السم والقوم نوموا وأعجب ما في العبد رؤية هذه العظائم منها وهو فيها متيم وما ذاك إلا أن خمرة حبها لتسلب عقل المرء منه وتصلم وأعجب من ذا أن أحبابها الأولى تهين وللأعداء ترعى وتكرم وذلك برهان على أن قدرها جناح بعوض أو أدق وألأم وحسبك ما قال الرسول ممثلا لها ولدار الخلد والحق يفهم كما يدلي الإنسان في اليم أصبعا وينزعها منه فما ذاك يغنم. في هذه الأبيات يتكلم ابن القيم رحمه الله عن حال الدنيا التي فتنت الناس وألهتهم وشغلتهم وصرفتهم عن ما خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه، فما حال هذه الدنيا وما حقيقتها وما صفتها؟ أخذ يبين حالها بضرب الأمثال، أمثال عديدة جميلة جدا تبين حال الدنيا وحقيقتها. لكن هذه الأمثال التي ذكر لا يستفيد منها كل أحد، وإنما يستفيد منها الذي يتبصر ويتأمل وينظر. ولهذا لاحظ البداية الجميلة، قال: ولو تبصر الدنيا وراء ستورها. لو تبصر الدنيا وراء ستورها، يعني حقيقة الدنيا ليس ظاهرة لكل أحد، هناك ستور تغطي هذه الحقيقة، وينشغل الناس بزينة هذه الستور وجمال هذا البهرج عن حقيقة الدنيا، عن حقيقة الدنيا. قال: لو تبصر الدنيا وراء ستورها ماذا سترى؟ قال: رأيت خيالا في منام سيصرم، يعني ينقطع. هذا مثال لحال الدنيا، كخيال مر في المنام، خيال مر في المنام. أحيانا يمر عليك في المنام أنك دخلت بستان وبدأت تأكل رمان إلى آخره، ثم تستيقظ ولا يوجد شيء من ذلك، كل انتهى. الدنيا أيضا مثل هذا، مجرد ما تموت وتخرج روحك من جسدك كل هذا انتهى. يقول: كحلم بطيف زار بطيف، كحلم بطيف زار في النوم وانقضى المنام وراح الطيف والصب مغرم. هذا أيضا مثال لحال الدنيا، مثل طيف، يعني خيال حلم مر على محب مغرم، فلقي حبيبه ومن هام به غراما في المنام، زار في النوم وانقضى المنام وراح الطيف والصب مغرم، ما زال الحب باقي في قلبه، لكن الزائر مر لحظة سريعة في المنام وانصرف. هذا أيضا مثال من الأمثلة التي تصور حال الدنيا. مثال آخر: وظل أرته الشمس عند طلوعها. الظل الذي في أول ما تطلع الشمس وتبدأ مثلا تحتر، فتجد الناس يختارون الأماكن الظليلة وراء الأشجار وراء الأبنية، ظل الشمس. لكن هذا الظل هل سيبقى لك؟ هل سيبقى هذا الظل؟ وظلا أرته الشمس عند طلوعها، سيقلص في وقت الزوال. الظل يقلص ينتهي وقت زوال الشمس، لأن الشمس وقت الزوال تكون في كبد السماء فلا يوجد ظل. إذن الظل الذي كان في الضحى، هذا مثال لحال الدنيا، هذا مثال يصور لك، مثال يومي يصور لك حال الدنيا. كما أن هذا الظل يقلص، الدنيا كلها ستقلص وتنتهي كما قلص هذا الظل. أيضا مثال آخر لحالها: ومزنة صيف طاب منها مقيلها. تخيل لو أنك في الصحراء وفي شدة الحر شدة الصيف، ثم جاءت سحابة، أنت ومعك الربع والجماعة، وجاءت سحابة وأنتم بأشد أمس الحاجة للراحة، ونمتم تحت ظل سحابة الصيف، وسحابة الصيف سرعان ما تنقشف، وإذا بك وأنت بدأت في النوم، وإذا السحابة انقشعت. يقول: ومزنة في صيف طاب منها مقيلها، فولت سريعا والحرور تضرم، والنار يعني نار الشمس وحرارة الشمس تضرم، أي تشتعل ويحتر المكان. هذا أيضا مثل من الأمثلة التي توضح حال الدنيا. ومزنة صيف طاب منها مقيلها، القيلولة هي النوم وسط النهار، النوم في وسط النهار. ومطعم ضيف لذ منه مساغه، هذا مثال آخر للدنيا، مثل مطعم الضيف. لماذا حدد مطعم الضيف؟ لماذا حدد مطعم الضيف؟ عادة الإنسان إذا جاءه الضيف يقدم الطعام له بطريقة متميزة، غير الطريقة التي اعتاد أن يأكل عليها الطعام في بيته، يرتب الطعام ويزينه ويجمل إلى آخره. فمطعم الضيف عادة معتنى به جمالا وزينة وإتقانا وحسنا إلى آخره. فمثل الدنيا مثل مطعم ضيف لذ منه مساغه، لكن هذا اللذة وهذا المساغ للطعام بعد قليل ماذا سيكون؟ قال وبعد قليل حاله تلك تعلم، أعرض عن حاله لأنه معروفة، هذه حال الطعام اللذيذ الجميل الطيب الذي عد للضيف، بعد قليل حاله تلك التي تعلم. كذا هذه الدنيا، كذا هذه الدنيا، يعني هذه أمثال توضح لك حال الدنيا. كذا هذه الدنيا كأحلام نائم، كذا هذه الدنيا كأحلام نائم. ثم ماذا سيكون؟ قال ومن بعدها دار البقاء ستقدم، من بعد الدنيا تأتي دار البقاء. قال علي رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون، تكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. قال الله تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، وقال كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وقال وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. ثم ذكر بحال الدنيا بضرب هذه الأمثال، قال فجزها ممرا لا مقرا، جزها اعبرها ممرا، اجعلها دار ممر لا تجعلها دار مقر، الدنيا دار ممر وليس دار مقر، والذي يجعل الدنيا دار مقر على خطأ، لأن الدنيا ليست دار مقر هي دار مرور، والمرور في الدنيا قد يطول وقد يقصر. بعض الناس يظن أنه سيعيش 100 سنة أو 60 سنة وهو سيموت غدا، ما يدري متى ينتهي مروره بالدنيا. فعلا أناس يعني كان يظن أنه سيعيش 60 سنة وعنده مخططات إلى ذلك الوقت ومن الغد مات. فيقول فجزها ممرا لا مقرا وكن بها غريبا، تعيش فيها حميدا وتسلم، يعني كن في الدنيا كأنك غريب كما جاء في الحديث، كن بها غريبا. كن بها غريبا تعيش فيها حميدا وتسلم أو ابن سبيلا. قال في ظل دوحة وراح وخلى ظلها يتقسم، هذا كما جاء في الحديث عن ابن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مالي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من النهار ثم راح وتركها. وهذا المثل ذكره ابن القيم بقوله قال في ظل دوحة وراح وخلى ظلها يتقسم، هذا هو الوارد في قوله فاستظل تحت شجرة ساعة من النهار ثم راح وتركها. ثم يقول رحمه الله بعد هذا البيان متعجبا من حال الدنيا فيا عجبا يا عجبا، كم مصرع وعظت به، كم مصرع وعظت به بنيها ولكن عن مصارعها عموا، كم من المصارع التي رآها الناس عيانا. الشباب الآن كم من الزملاء من أسنانهم ماتوا وفارقوا الدنيا، كم من الحوادث التي تمر على الإنسان تجلي لها الحقيقة وكفى بالموت واعظا، والسعيد من استعظ بغيره. فيا عجبا كم مصرع وعظت به بنيها. ايش؟ نعم. قال أخا سفر أو ابن سبيل قال في ظل دوحة وراح وخلى ظلها يتقسم أخا سفر لا يستقر قراره، يعني يكون على هذه الحال إلى أن يرى أوطانه ويسلم، يعني يكون في هذه الدنيا مثل حال أخا السفر. الآن أخا السفر إذا مر، يعني الآن لو وجدت واحد من الزوار معتمد وقلت يا حاج ابني لك بيت هنا المنطقة هذه جيدة ابني لك بيت، يلتفت لكلامك؟ وإلا له وجهة وله مكان، وإذا يريد ابني بيت يبني بالمكان الذي هو وطنه ومكانه. فابن السبيل ما يفكر، فأنت كنت في الدنيا كعابر السبيل أو كغريب أو كعابر السبيل. ليس معنى هذا أن الإنسان لا يصلح دنياه، ولا ينبغي أن يفهم هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم الذي وعظ هذه المرأة بنى بيتا وسكن فيه وعمل إلى آخره، فليس معنى هذا أن الإنسان يعطل مصالح دنياه ويكون عالى على الآخرين، هذا من الفهوم السيئة. لكن المراد أن لا يقبل على الدنيا، لا تكون الدنيا هي همه. ولهذا جاء في الدعاء قال ولا تجعل الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه. أما كل إنسان يهتم لدنياه ويسعى في إصلاح دنياه بحيث لا تطغى على الدار الآخرة فهذا أمر لا مذمة فيه ولا ملامة. فيا عجبا كم مطلع وعظت به بنيها ولكن عن مصارعها عموا، أي عموا عميت أبصارهم وبصائرهم عن ذلك، فلم يستفيدوا من تلك المواعظ التي وعظتهم بها الدنيا، وكفى بالموت واعظا. ماذا صنعت بهم الدنيا؟ يقول سقتهم كؤوس الحب. ما المراد بكؤوس الحب؟ سقتهم أي الدنيا كؤوس الحب، أي أعطتهم الزخرفة والزينة والمتعة والبهرج إلى آخره، سقتهم كؤوس الحب حتى إذا نشوا أي سكروا بحب هذه الزينة وهذه الزخرفة وهذا المتاع الزائل وأصبحوا في غمرة ساهون، سقتهم بعد ذلك كؤوس السم ففارقوا الدنيا وهم على تلك الغفلة وذلك الإعراض والعياذ بالله. سقتهم كؤوس السم والقوم نوموا. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم، رواه البخاري ومسلم. وأعجب ما في العبد رؤية هذه العظائم منها أي من الدنيا وهو فيها متيم محب لها ومقبل عليها ولا يهتم إلا بها، مع أنه يرى هذه العظائم التي تكون من هذه الدنيا، فيستمر في الإهمال وعدم المحاسبة والاسترسال فلا ينتفع بتلك المواعظ ولا يستفيد. ما السبب؟ قال وما ذاك إلا أن خمرة حبها لتسلب عقل المرء منها وتصلم أي تستأصل عقله، تستأصل عقله خمرة حبها أي بما فيها من زخرف وما فيها من زينة وما فيها من متع وما فيها من ملهيات إلى غير ذلك، هذه الخمرة تسلب عقل الإنسان. أليس خمرة الدنيا تجعل الناس يضيعون أعظم فرائض الإسلام وهي الصلاة؟ الآن بعض الشباب بيده جهاز وفي متع زائلة وينظر في الجهاز في تلك المتع وبعضها محرمة ولها مضار كثيرة على بصره وعلى عقله وعلى أعصابه، وهو مع هذا له ينادى للصلاة وتقام الصلاة ولا يتحرك مع الجهاز سامر. كان جهاز بهذا الصغر في اليد جهاز صغير بهذا الصغر في اليد يجعل الإنسان يضيع الصلاة التي هي أول ما يسأل عنه يوم القيامة وأول ما يحاسب عليه يوم القيامة، يضيعها ويجلس أمام الجهاز، وهذا الجهاز لن يأتي معه يوم القيامة، ينتهي هذا وغيره من الأجهزة كلها تنتهي في الدنيا ولا يحصل منها شيئا يوم القيامة، ثم أول ما يسأل عنه هذه الصلاة. هذه من خمرة الدنيا، هذا من سكر الدنيا، مع أن هذه متع تافهة تافهة، متع تافهة سقيمة جدا، كلها مرض ولا فائدة فيها. المتعة في الجمال والبهاء والمناظر الجميلة، أما الآن يعني بعض الشباب يكون في سيارة وأمام المتعة الحقيقية الجبال والأشجار وينظر في الجهاز ولا ينظر إلى الجمال الحقيقي، وهذا حقيقة ضياع في العقول، والله عقول ضائعة تافهة ما تدري ماذا تكون أو ماذا تصنع، وهذا حقيقة من معضلات هذا الزمان، معضلات وأيضا من الأمور التي استعصت على كثير من المربين والمصلحين والآباء والموجهين، استعصت جدا. الصغار الآن يعني استهلكت أوقاتهم استهلاك عجيب جدا بالأجهزة، وكل طفل يريد هذا الجهاز يكون في يده، وهو حقيقة لا نفع فيه أبدا إلا إضاعة البصر، إضاعة الأعصاب، إضاعة الصحة، تغيير السلوكيات والأخلاقيات، تضييع الفرائض والواجبات، هذه حصيلة هذه الأجهزة. أما فائدة ما يوجد فائدة. ويتساءل الغيور الناصح، هؤلاء الصغار الآن الذين أمضوا أوقات طويلة سامرة أعينهم في هذه الأجهزة، إذا أصبح عمر 50-60 كيف يكون بصره؟ كيف تكون أعصابه؟ كيف تكون قواه؟ كيف يكون تفكيره؟ وقد استهلك في وقت الشباب في مثل هذا التافه. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة، وأن يحفظ علينا أجمعين أبناءنا وذرياتنا، وأن يسلمنا وإياهم وإياكم من الفتن. وأعجب من ذا أن أحبابها الأولى تهين، وللأعداء ترعى وتكرم. يكفي هذا دليل على خسة الدنيا، والله يكفي دليلا على خسة الدنيا أنها بهذه الصفة. أعجب من هذا يعني من الذي تقدم، أن أحبابها الأولى تهين، أهل الطاعة والعبادة والخضوع لله والانتصار له والذل، تجد بعضهم معدم، وتجد مثلا عند أمراض، تجد إلى آخره. وللأعداء ترعى وتكرم، وتجد بعض أعداء الدين وخصوم الملة ممتع بأنواع من متع الدنيا، من أموال، من زخرف، من إلى آخره. هذا دليل من أعظم الأدلة على خسة الدنيا. ودائما أقول في هذا المقام، والله لو كانت الدنيا تساوي عند الله شيئا ما كان أفضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم يتنقل على حمار، والله ما كان يتنقل سيد ولد آدم وخير الناس أجمعين يتنقل على حمار هنا في المدينة. إذا متع الدنيا هذه ما تساوي شيء عند الله، ولهذا يعطيها من يحب ومن لا يحب. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء يعني المسلمين والكفار من عطاء ربك أي الدنيوي، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تقديرا. لو كانت الدنيا كما جاء في الحديث وسيشير ابن القيم رحمه الله، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، لكنها ما تساوي شيئا. وذلك برهان على أن قدرها جناح بعوض أو أدق وألأم، مشيرا بهذا إلى الحديث، لو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. وحسبك ما قال الرسول ممثلا، أي ممثلا لحال الدنيا مع الدار الآخرة، وحسبك ما قال الرسول ممثلا لها ولدار الخلد، والحق يفهم لأنه واضح وبين، كما يدلي الإنسان في اليم أصبعا وينزعها منه فما ذاك يغنم، تعال وقف عند البحر واغمس أصبعك في البحر، البحر المتناطم المتسع بعيد الأطراف، اغمس يدك في البحر وأخرجها. ما الذي غنمت من البحر وما الذي نقص من البحر؟ هذا المثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لحال الدنيا. وفي صحيح مسلم من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، فلينظر بما يرجع. وفي صحيح مسلم ورواه ابن ماجه ولفظه: ما مثل الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فهذا مثال يوضح لنا حال هذه الدنيا. نعم. قال رحمه الله: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة على حذر منها وأمري مبرم، وهل أرد الماء الحياة وأرتوي على ظمأ من حوضه وهو مفعم، وهل تبدو أعلامها بعدما سفت عليها السوافي تستبين وتعلم، وهل أفرشا خدي ترى عتباتهم خضوعا لهم كيما يرق ويرحم، وهل أرمي نفسي طريحا ببابهم وطير منايا الحب فوقي تحوم، فوا أسفا تفنى الحياة وتنقضي وذا العتب باق ما بقيتم وعشتم، فما منكم بد ولا عنكم غنى وما لي من صبر فأسلو عنكم، ومن شاء فليغضب سواكم فلا أذى إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم، وعقب الصبار في رضاكم حميدة ولكنها عنكم عقاب ومأثم، وما أنا بالشاكي لما ترتضونه ولكنني أرضى به وأسلم، وحسب انتسابي من بعيد إليكم ألا إنه حظ عظيم مفخم، إذا قيل هذا عبدهم ومحبهم تهلل بشرا وجهه يتبسم، وها هو قد أبدى الضراعة سائلا لكم بلسان الحال والقال معلم، أحبتنا عطفا علينا فإننا بنا ظمأ والمورد العذب أنتم. بعد أن أنهى ابن القيم تصوير حال الدنيا وبيان حالها دخل في هذا البيان العظيم لما ينبغي أن تكون عليه حال الإنسان في هذه الحياة الدنيا، ودخل في معاني عظيمة وجليلة وكبيرة ومهمة للغاية، وما بقي معنا وقت لمواصلة بيان ذلك، فيؤجل الحديث عن هذه الأبيات إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو آل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.